لا مقام لكم بضم الميم وفتحها لا مقام لكم أي لا إقامة ولا مكانة فارجعوا إلى منازلكم من المدينة. وكانوا خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى سلع جبل خارج المدينة للقتال، ويستأذن فريق منهم النبي في الرجوع يقولون إن بيوتنا عورة أي غير حصينة نخشى عليها. قال تعالى وما هي بعورة إن بمعنى ما إن يريدون إلا فرارا من القتال، ولو دخلت أي المدينة عليهم من أقطارها أي نواحيها ثم سئلوا أي سألهم الداخلون الفتنة أي الشرك لأتوها أو لآتوها بالمد والقصر أي أعطوها وأعطوها وفعلوها، وما تلبثوا بها إلا يسيرا. ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار، وكان عهد الله مسؤولا عن الوفاء به. قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل، وإذا إن فررتم لا تمتعون في الدنيا بعد فراركم إلا قليلا أي بقية آجالكم. قل من ذا الذي يعصمكم أي قل من ذا الذي يعصمكم أن يجيركم من الله إن أراد بكم سوءا أي هلاكا وهزيمة، أو يصيبكم بسوء إن أراد الله بكم رحمة أي خيرا، ولا يجدون لهم من دون الله أي غيره وليا ينفعهم، ولا نصيرا أي يدفع الضر عنهم. قد يعلم الله المعوقين المثبطين منكم والقائلين لإخوانهم هلموا أي تعالوا إلينا، ولا هلم أي تعالوا إلينا، ولا يأتون البأس أي القتال إلا قليلا أي رياء وسمعة، أشحة عليكم بالمعاونة جمع شحيح وهو حال من ضمير يأتون، فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي كنظر أو كدوران الذي يغشى عليه من الموت أي سكراته، فإذا ذهب الخوف وحيزت الغنائم سلقوكم آذوكم أو ضربوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أي الغنيمة يطلبونها، أولئك لم يؤمنوا حقيقة فأحبط الله أعمالهم، وكان ذلك الإحباط على الله يسيرا أي بإرادته. ويحسبون الأحزاب من الكفار لم يذهبوا إلى مكة لخوفهم منهم، وإن يأتي الأحزاب كرة أخرى يودوا أن يتمنوا لو أنهم بادون في الأعراب أي كائنون في البادية يسألون عن أنبائكم أي أخباركم مع الكفار، ولو كانوا فيكم هذه الكرة ما قاتلوا إلا قليلا أي رياء وخوفا من التعيير. لقد كان لكم في رسول الله أسوة بكسر الهمزة وضمها أسوة وأسوة حسنة اقتداء كذلك. ولما رأى المؤمنون الأحزاب من الكفار قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله من الابتلاء والنصر، وصدق الله ورسوله في الوعد، وما زادهم ذلك إلا إيمانا أي تصديقا بوعد الله تعالى وتسليما لأمره. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه من الثبات مع النبي صلى الله عليه وسلم، فمنهم من قضى نحبه أي مات أو قتل في سبيل الله، ومنهم من ينتظر ذلك وما بدلوا تبديلا في العهد وهم بخلاف حال المنافقين ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء بأن يميتهم على نفاقهم أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا لمن تاب رحيما به ورد الله الذين كفروا أي الأحزاب بغيظهم لم ينالوا خيرا مرادهم لم ينالوا خيرا أي مرادهم من الظفر بالمؤمنين وكفى الله المؤمنين القتال بالريح والملائكة وكان الله قويا على إيجاد ما يريده عزيزا غالبا على أمره وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب أي قريضة من صياصيهم أي حصونهم جمع صيصية وهو ما يتحصن به وقذف في قلوبهم الرعب أي الخوف فريقا تقتلون منهم وهم المقاتلة وتأسرون فريقا منهم أي الذراري وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها بعد وهي خيبر أخذت بعد قريظة وكان الله على كل شيء قدير يا أيها النبي قل لأزواجك وهن تسع وطلبن منه من زينة الدنيا ما ليس عنده إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالينا أمتعكن أي متعة الطلاق وأسرحكن سراحا جميلا أي أطلقكن من غير ضرار وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة أي الجنة فإن الله عد للمحسنات منكن بإرادة الآخرة أجرا عظيما أي الجنة فاخترنا الآخرة على الدنيا يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة بفتح الياء مبينة وكسرها أي بينت أو هي بينة يضاعف وفي قراءة يضعف بالتشديد وفي أخرى نضعف بالنون معه ونصب العذاب الحمد لله لها العذاب ضعفين أي ضعفي عذاب غيرهن أي مثلي وكان ذلك على الله يسيرا ومن يقنت أن يطع منكن الله ورسوله ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين أي مثلي ثواب غيرهن من النساء وفي قراءة بالتحتانية في تعمل ونؤتها وأعتدنا لهم رزقا كريما في الجنة زيادة يا نساء النبي لستن كأحد أي كجماعة من النساء إن اتقيتن الله فإنكن أعظم فلا تخضعن بالقول للرجال فيطمع الذي في قلبه مرض أي نفاق وقلن قولا معروفا من غير خضوع وقرن بكسر الكاف وفتحها بكسر القاف وفتحها وقرن في بيوتكن من القرار وأصله أقررن بكسر الراء وفتحها من قررت بفتح الراء وكسرها نقلت حركة الراء إلى القاف وحذفت مع همزة الوصل ولا تبرجن بترك إحدى التائين من أصله تبرج الجاهلية الأولى أي ما قبل الإسلام من إظهار النساء محاسنهن للرجال والإظهار